حكومتنا الراشدة نكتب فيكي قصيدة شو ما عملتي شو ما قلتي صفينا على الحديدة صفينا على الحديدة مش هتلف حكينا غير الدغري ما برضينا هتخبط راسك بالحيط وتحط الحق علينا حكومتنا الرشيدة نكتب فيكي قصيدة شو ما عملتي شو ما قلتي صفينا عالحديدة ناس بتلعب بالآلاف ناس بتوكل خوب تحاف والمواطن والله عاف قد ما سمعوا قد ما شاف قد ما سمع حكومتنا الرشيدة نكتب فيكي قصيدة شو ما عملتي هلا هلا هلا